موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب المنة، شرح اعتقاد أهل السنة. واليوم مع الدرس الأول من الكتاب. الدرس الذي أخذناه في المرة السابقة كان بمثابة التمهيد، كان تمهيدا لدراسة هذا الكتاب. يقول: أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. سيكلمنا صاحب الكتاب عن أهمية دراسة وتعلم وتحقيق والتعبد لله عز وجل بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. سيكلمنا عن أهمية العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. انتبه معي، العلم بأسماء الله وصفاته علم في غاية الأهمية. لماذا؟ سأتضح لك هذا من الكلام المذكور والذي سنقرأه معا الآن. يقول: معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات، فإن الرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم أو في يومهم وليلتهم. معرفة الله عز وجل أصل الدين وأساسه. لماذا؟ معرفة الله عز وجل أصل الدين وأساسه. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تعرف ربك عز وجل إلا بالعلم بأسمائه وصفاته، ولن تتمكن من عبادة الله عز وجل على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه إلا إذا عرفت ربك جل وعلا، لأنه ليس ليس ممكنا أن تقول إنك ستعبد الله تبارك وتعالى وتطيع الله عز وجل كما يحب وأنت تجهل الله، لا تعرفه، كيف تعبد مجهولا؟ هذا أمر بعيد. فلكي تتمكن من عبادة الله عز وجل على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، لابد لك من العلم بالله عز وجل، من العلم بالله تبارك وتعالى. ولن تتمكن من العلم بالله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. لذا فمعرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هو ركن التوحيد، أساسه. ما بعد ذلك من أصول الإيمان مبنية على العلم بالله عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى. فالإيمان بالله ومعرفة الرب بأسمائه وصفاته هو الأصل والأساس، هو الأصل والأساس. ولذا كان هو أول الواجبات. تبع معي، والرسل عليهم صلوات الله وسلامه بعثوا ليعرفوا الخلق بخالقه. لماذا؟ لأنك لن تتمكن من معرفة الله عز وجل على النحو المطلوب إلا إذا عرفك الله عز وجل بنفسه، وكيف سيعرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه؟ عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، عن طريق الوحي، لأنه أن لنا أن نعرف أسماء الله وصفاته وما يجب في حقه وما يمتنع. انتبه معي، لن نتمكن، هذا أمر غيبي، وهذا الأمر الغيبي لا يمكن التوصل إليه بالعقل المجرد ولا غير ذلك ولا الذوق، إنما الذي يوصلنا أو يعرفنا ما وراء هذا الغيب هو الوحي، هو الوحي، والوحي يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب. انتبه معي، ولذا جاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه معرفين للخلق بربهم، معرفين يعرفون الخلق بربهم تبارك وتعالى، ويعلمونهم التوحيد ويبينون لهم أصول الإيمان تفصيلا. العقل قد أو يعني يصل إلى هذا إجمالا، يعني يؤمن بالله إجمالا، يقطع بأن الكون خالقا تبارك وتعالى، يقطع، لأن هذا أمر بدهي، هذا الكون المحكم الذي نراه والمنتظم انتظاما عجيبا، وبهذه الخلقة والإبداع والإحكام، لا أو يستحيل أن يوجد هكذا أو أن يكون وجد هكذا بغير خالق. نعم العقل يقطع بهذا، لكن لا يستطيع العقل التعرف على تفاصيل أسماء الله وصفاته وما يجب وما يريده الله تبارك وتعالى من خلقه، أن للعقل أن يصل إلى هذا. ولذا كان الطريق إلى هذا هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. ركز معي، عشان كده بنقول إن الذين يدعون أن الإنسان يصل إلى يعرف الكل والعقل والحجة والأساس من المعتزلة ومن تابعهم، هذا كلام باطل، هذا كلام. والذين جعلوا العقل أصلا والوحي تابعا، كل الفرق الكلامية من معتزلة ومن أشاعرة وماتريدية، هذا كلام مردود وباطل، وباطل عقلا، لأن العقل أن له أن يعرف ما غاب عنه، أن يعرف ما غاب عنه. تابع معي، أيوة، قد يكون إدراكه لبعض المسائل في هذا الباب إجمالا، لكن التفصيل والمقصوع به لا يتم إلا عن طريق الوحي. ولذلك أثنى الله عز وجل على طريقة الرسل. تابع معي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفوه به أعداء الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفوه أعداء الرسل، نزه نفسه عن هذا، ثم أثنى على طريقة الرسل، عن ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة طريقتهم، لسلامة طريقتهم. عشان كده بنقول إن الطريق إلى العلم بالتوحيد والعلم بالعقائد وغيرها وما يريده الله منا وما يحبه عز وجل ويرضاه وسائر أصول الإيمان لن يكون إلا بالوحي المنزل. يبقى الوحي هو الأصل والعقل تابع، ودي طريقة أهل السنة والجماعة، وليس العكس كما هي طرائق المتكلمين. عشان كده بنقول معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد، دي معرفة الرب وتوحيد الرب جل وعلا والإيمان به وبأسمائه وصفاته ومعرفة ذلك على التفصيل. انتبه، هذه أعظم حاجات الإنسان، حاجة الناس إلى هذا فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. أعظم الضرورات التي تحتاجها أنت في حياتك أن تعرف ربك وأن توحده وأن تأتي بما يحبه ويرضاه، دي فوق كل ضرورة. طيب، والناس لن يتمكنوا من هذا بمجرد عقولهم أو أذواقهم، فاقتضت رحمة الله بخلقه وحكمته عز وجل البالغة أن يرسل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، إليه داعين وبه معرفين. انتبه معي، فأرسله وأنزل الكتب معه وختمهم بسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب، يقول بقى، فبعث أيوة من أعظم الأدلة أو من الأدلة الواضحة على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم المهام الذي ينبغي أن يبدأ به السالك إلى الله عز وجل. حديث هذا الحديث حديث إرسال معاذ لأهل اليمن، وهو مفصل الآيات في الكتاب كثيرة، أدلة كثيرة الدل على هذا، وعلى أن الرسل أول ما بدأوا به هو دعوة الخلق لإفراد الله بالعبادة والإيمان بالله عز وجل وبيان أسمائه وصفاته. قال لمعاذ إنك تخدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله. فهنا بعض الناس يقول لك طب هم عرفوا الله يبقى المعرفة هي أول الواجبات بناء على هذا الكلام. لا، هنا المعرفة يقصد بها التوحيد، معرفة الله بأسمائه وصفاته لعبادته وطاعته، لعبادته وطاعته. لأن احنا لما نجي نتكلم على توحيد الألوهية انتبه معي، هنقول ان لماذا الرب عز وجل هو الذي يستحق ان يعبد دون ما سواه، وان العبادة حق خالص لله عز وجل. انتبه معي ليه؟ لان الرب المتفرد بمعاني الربوبية. وانتبه معي، ما هو توحيد الربوبية وثيق الصلة جدا. يعني تقسيم التوحيد يا جماعة مش معناه ان كل قسم منفصل عن الاخر وفي وادي تاني، لا، ده علاقة تضمن والتزام بين اقسام التوحيد ارتباط. لان انت توحيد الربوبية خلاصته كده بمعانيه من تفرد الرب الخلق والرزق الى اخره والسيادة، هي دي كلها معاني ايه؟ ها؟ معاني اسماء الله عز وجل. ما هو الربوبية معنى ايه؟ معنى اسم الله الرب، معنى اسم الله الايه؟ الرب. لما نقول الملك التام الملك والمالك، انتبه معي، فمعاني اسماء الله عز وجل الحسنى، عشان كده بنقول معرفة. طيب والالوهية مقتضى اسم الله الايه؟ الاله، الاله اللي هو المعنى المعبود مقتضاه، انتبه معي. وعشان كده بنقول ان توحيد الربوبيه غير توحيد الالوهيه. يجي اهل الباطل يقول لك لا، طب ما انت الرب هو الاله دلوقتي، يعني ركز معايا عشان تعرف اصل شبهاتهم وكيفيه الرد عليهم. يقول لك ما الرب هو الاله، الرب هو الايه؟ نعم هذا كلام حق، بس حق مش كامل. الرب هو الاله، يقول لك مترادفان، نعم مترادفان، بس مترادفان من جهه ومختلفان من جهة. الأسماء الحسنى مترادفة من جهة الدلالة على ذات الله عز وجل، من جهة الدلالة على الذات. أسماء الله الحسنى كلها إيه؟ مترادفة. الرحمن الرحيم الإله المعبود كل ذات إيه؟ دل على ذات الله، فده من حيث الدلالة على الذات. أما من حيث تضمن كل اسم لصفة تختلف عن الصفة التي يتضمنها الاسم الآخر فهي متباينة ومختلفة. انتبه معي، فالرب والإله نعم مترادفان من حيث الدلالة على الذات، أما من حيث أن اسم الرب يتضمن الربوبية تفرد الرب معاني الربوبية، ده يختلف عن اسم الإله الذي معناه أنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين كما فسره ابن عباس. يعني إيه؟ يعني المتفرد بأنه يعبد، الألوهية العبادة، أنه صاحبها هو الذي يعبد تبارك وتعالى. ده إفراد الرب بأفعاله، وده يقتضي إفراد الرب بأفعالنا نحن، فلا نعبد غيره. يبقى إزاي الاثنين واحد؟ إزاي؟ انتبهوا، واخد بالك أنت؟ واحد لأنك أنت ما عندكش التفاصيل بتاع قواعد الأسماء والحسنى. الناس يقولوا الكلام ده هم أصحاب المناهج المنحرفة من المتكلمين شعيرة ذكرة ومتردية وغيره، انتبه، لأن ليس عندهم القواعد، قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. من قواعد أهل السنة في الأسماء الحسنى أنها تترادف من جهة وتختلف من إيه؟ من جهة. تترادف من جهة الإيه؟ ها؟ الدلالة على الذات. طب وتتباين من حيث إيه؟ المعنى، أن كل واحد يتضمن صفة غير إيه؟ غير الأخرى. خدت بالك معايا؟ عشان كده بنقول باب الصفات اوسع من باب الاسماء، اوسع من باب الايه؟ الاسماء. طيب فيقول لك بقى طب ما هو عرف الله، ممكن بعض الناس يروح يقول لك هنا في اشكاليه، طب ما انتوا كنتوا بتردوا على الايه؟ على الاشاعره في الكلام اللي كانوا بيذكروه عن الايه؟ عن ان اول واجب هو الايه؟ المعرفة او النظر او القصد الى النظر او الشك. كلام مش اشعار وبنرد نقول ده كلام باطل خلاف منهج الرسل. وانت بتقول اول معرفة الله بالاصل هنا احنا بنقصد لان عرفوا الله في هذه الرواية. انا عندي رواية تانية دول ايه تدعوهم لان يوحدوا ايه الله، ورواية تقول ايه ان يقولوا لا اله الا. يبقى المقصود هنا بمعرفة الله توحيد الله، واللي هو مقتضى لا اله الا الله، اللي هو لا معبود بحق الا الله. لان انا عندي الروايات يوضح بعضها بعضا دي طريقة اهل السنة والجماعة نركز واضح. وده يعني يتضافر مع أدلة القرآن التي بيّنت أن أول ما دعا إليه الرسل أقوامهم هو عبادة الله عز وجل. فمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مش المقصود معرفة اللي هي بتاع الأشاعرة اللي هم بيقول لك المعرفة مين ها اللي وجود الأدلة على وجود الله اللي توحيد إيه الربوبية، واللي هي كمان حصروها في الأدلة الهين العقلية اللي هي دليل الحدوث ودليل الامتناع. لا ده مش ايه اللي احنا بنتكلم هنا. وإلا فالرسل او معاذ عليه رضي الله تعالى عنه هل ذهب إليه فراح يدرس له المقدمات العقلية السبعة ها اللي بها يعرفون إثبات وجود الصانع؟ بالعكس دول كانوا مقرين بإيه ها بوجود الله. خدت بالك معايا ازاي؟ ولذلك هم قالوا حتى اللي كان زايب لهم معز الاهل ليه ما كانوا ايه ها اهل الكتاب ما بينفوش وجود الله، بس عندهم خلل فين؟ في الاسماء والصفات، وترتب عليه خلل في الالوهيه. ركز معايا، ما هو بدا هنا بالاسماء والصفات ليه؟ لان اللي جاي كله مقتضى ذلك. اذا عرفت ربك باسمائه وصفاته ها عرفت تفرده او ترتب على هذا تفرده بكل معاني الربوبية. لأن الرزاق ده مقتضى اسم الله ايه؟ ها الرزاق، والخالقية مقتضى الخالق، وهكذا. ومعاني الربوبية من القيام على الخلق بما يصلحهم والسيادة بالأمر والنهي وقول ده مقتضى اسم الله ايه؟ الرب. واضح؟ عشان كده بنقول توحيد الأسماء والصفات الأساس. ركز معايا، الأساس والذي ينبغي أن تهتم به لمعرفة أسماء الله وصفاته عز وجل. قواعد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، معاني الأسماء والصفات، التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. واضح؟ طيب، فدول كانوا عارفين ما كانتش مشكلتهم إيه؟ ما كانش معاذ رايح عشان يقيم عليهم الحجج بإيه؟ لإثبات وجود الصانع كما يزعم المتكلمون، لا، لكن رايح يدعوه. إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته واللي منها أنه واحد أحد فلا شريك له ولا ابن له ولا زوجة له، بل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد تبارك وتعالى، فيفردونه بأسمائه وصفاته. ثم الرب الذي كمل في أسمائه وصفاته هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك زي ما نقول من أدلة التوحيد الألوهية تفرد الرب معاني الربوبية، ثم تفرد الرب بصفات الكمال والجلال، إنه هو له المثل الأعلى. اللي هو إيه المثل الأعلى؟ الكمال المطلق من كل وجه. الكمال المطلق من إيه؟ أي وهذا ليس إلا لله عز وجل. وركز معاي، لما بنقول له الكمال المطلق من كل وجه وتفرده بالكمال المطلق والمثل وده المثل الأعلى ها ركز، ده يرد مباشرة على اللي بقول لك ان ايه ايات الاسماء والصفات ليس المراد ظاهرها، لان ظاهرها يوهم التشبيه. لا ده يوهم التشبيه عندك انت في قلبك المريض. يجي منين تشبيه والرب متفرد ها في اسمائه ايه؟ لا ليس كمثله شيء، لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمية له. فيجي منين بقى وهو له المثل الأعلى والكمال المطلق من كل وجه ومتفرد بهذا، فما فيش أصلا شبيه للرب. عشان تقول إيه إن يؤمن إيه التشبيه. وإحنا نجد كلام بنسر بقية الإيه القواعد في هذا الباب، فركزوا معايا. فهنا لا مش إيه ليس هناك حجة لهؤلاء إحنا ما إيه الذين يستندون من بعض ويزعمون إن إيه إن دي من الأدلة على إن إيه إن طريقتهم اللي هي طريقة اللي أوجب الواجبات أو البدء بمسألة. خدين بالكم فالكلام اللي يقول لك القصد والنظر، وخد بالك يعني احنا حتى لو انتوا تربطون ان اول زي ما من اول انحراف في توحيد الألوهية هو هذا القول، اول انحراف اللي هو ايه؟ ان الواجب على العباد الايه؟ القصد والنظر والمعرفة لا تبع. واضح؟ فالقصد هنا فدي ما لانهم ذكروا هذه الرواية في جملة ادلتهم. وانتوا لو تذكرون لما كنا بنتكلم اللي يحضر معانا كنا بنتكلم في الردود، فقلنا لا هنا اخبلك فاذا عرفوا الله اي وحدوا الله، اي وحدوا ايه؟ يعني ايه وحدوا الله؟ ها في كل ما يختص الله عز وجل به. ركز معايا، في كل ما يختص الله ايه؟ ليه بنقول ما يختص الله به؟ ما يختص الله به في ربوبيته وده خاص بالله، في الوهيته في صرف العباده له، ها ففي كمال الاسماء والصفات. يبقى كلمه ما يختص الله به ده افراد الله في كل ما يختص به، ده تعريف التوحيد. وده اسم الربوبيه اولويه واسمه ايه؟ لان كل ده اختص الله عز وجل به. عشان كده ما تجيش تقول لي مدد من ميت، ازاي؟ ازاي ولا املك ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا؟ ازاي؟ ها؟ او تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه الله او غائبا او ازاي؟ وركز معايا، هتلقى اللي بيستغيث بالميت ده او بيصرف له عباده خد بالك هتاخدها، حصل عنده شرك في الاسماء والصفات قبل ما يقفل العبوديه. ليه؟ ها؟ لانه لما ينادي بعيدا ميتا كده ما خلعش عليه صفه السمع المحيط، ها؟ انه بيسمعه هم بعيد، والملك للضر والنفع وكذا وكذا. وذلك زي ما يقول حافظ حكمي، ها؟ بيتكلم مع جعلي لذلك المدعو، ها؟ او ليه؟ او المرجو بالك في الغيب صفه اطلع على على على ضمير من اليه يفزعه. خد بالك. او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزعه. ان هو اللي بيروح ينادي غير الله ميتا كان او خلع عليه من صفات الرب والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعل له سمعا محيطا وقدره على انه يملك ملكا للضر وقدره على انه يغيث وهكذا. وده كل خصائص الرب. عشان كده بنقول افراد الرب يختص به تبارك وتعالى. طيب دل ذلك على ان من لم يوحد الله لم. ولذلك طبعا في ادله اخرى كتيره بقى في الرد على اللي بيقولوا الاول واجب. احنا قلنا اول واجب الايه؟ الرسل دعوا اول ما دعوا لا يعبدوا الله ما لكم. وهنا معاذ كان الروايه الثانيه يوحدوا الله ولا اله. عشان كده من الاول ما يوضع عليه الكافر اول ما يوضع عليه لا اله الا الله، لان هذه الكلمه هي التي تعصم دمه وتدخله الاسلام طيب والمسلم يقول لا اله الا الله، نعرفه معناها ومقتضاها وشروطها بافراد الله بالعباده تبارك وتعالى بحقه والبراء مما يضاد ذلك من الشرك. هذا هو ما بدا به الرسل، لقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دل ذلك على ان من لم يوحد الله لم يعرف الله. نعم، ما هو اذا كان جاهل بالله عز وجل فكيف سيوحده؟ انتبه معي، فكيف سيفرده بحقه تبارك وتعالى؟ وان كان الايه؟ الايمان مش المعرفه المجرده، لا، المعرفه اللي بتستلزم تصديق القلب واعمال القلب وقول اللسان، ها، وعمل اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. امال اللي قالوا ان الايمان المعرفه المجرده مين؟ ها؟ الجهميه، غلاة الجهميه. وده كلام باطل، بل كفر السلف من قال هذه المقوله. انتبه معي، كفر السلف من قال هذه الايه؟ المقوله. واضح يا جماعه؟ احنا بنقول اهو. فدل ذلك على ان من لم يوحد الله لم يعرف الله، بل واجب ان يعرف الانسان ربه تعالى ويوحده، وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والإيه؟ والصفات. بما له من الأسماء والإيه؟ والصفات. اللي قلنا هتقتضي إيه؟ ها؟ إفراد الله بالعبادة. إخلاص الدين له. لأن الموصوف بصفات الكمال والجلال المتفرد بها هو وحده الذي يستحق أن إيه؟ أن يعبد. كما أن المتفرد بمعاني الربوبية هو وحده الذي يستحق أن يعبد. لأنه هو الذي خلق. ويملك ويأمر وينهى، السيادة بالأمر والنهي، ويرزق ويتصرف. إزاي يعبد غيره؟ لأن كل ما دونه إذن هو إيه؟ مخلوق، مربوب، عاجز، ناقص، لا يستحق عبادة، لا يستحق. العبادة حق الرب وحده تبارك وتعالى، الذي ينبغي أن تصرف له العبادة خالصة، المتفرد بمعاني الربوبية، المتفرد بمعاني الألوهية، بمعاني الأسماء والصفات تبارك وتعالى. طيب، يقول: أصل الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه، وهو دليل على أن هذا أول واجب على المكلف، على أن هذا أول واجب على المكلف. ماشي يا جماعة؟ أصل الحديث اللي هو هذا الحديث أصله اللي هو معاذ بن عمر يقول لا إله إلا الله، رواية قلنا يوحد الله، قال صدر به البخاري كتاب التوحيد، كتاب التوحيد من صحيح البخاري. البخاري طبعا صدر ليه؟ صدر بهذا الحديث ليدلنا على أن أول ما يجب على العباد على المكلفين هو توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. ده أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل أوامري أعظمه، وهو نوعان آية من يفهمه إلى آخره. انتبه، أول واجب على العباد هو التوحيد. طيب، فيقول: وآيات الصفات لها فضل خاص، وآيات الصفات لها فضل خاص. طبعا أنت ممكن تقول إيه؟ طب آيات في القرآن، ما القرآن كله له فضل، ده كلام الله المعجز، هو أعظم كتاب وأعظم كلام، كلام الرب أشرف الكلام، خير الكلام، كلام الرب تبارك وتعالى. انتبه، ماشي، ده كلام قطعا، كل القرآن كده. لكن لا مانع من إيه؟ من الآيات بتتفاضل. انتبه معي، فأفضل الآيات آيات الإيه؟ ها؟ آيات الصفات. طب ليه؟ لأن بيتكلمنا عن صفات مين؟ رب العالمين تبارك وتعالى. ومعرفة الرب أشرف العلوم وأجلها، أشرف العلوم إيه؟ وأجل ليه؟ زي بيقول أبو حنيفة رحمه الله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف الإيه؟ عشان كده مثلا نقول مثلا ادي علم الايه الخبلك، الطب البشري مثلا اعلى كعبا من ايه؟ من الطب البيطري، صح؟ مش معناه ان احنا بقول لك واحنا والطب البيطري اعلى كعبا من الزراع، ليه؟ ده متعلق ببدن الانسان، وده ببدن الحيوان، وده بالنبات حسب الايه؟ ها، فالكائن الحي او طب واعلى درجة الكائنات الحية مكانة وشرف ليه؟ الإنسان. طيب، فعشان كده قلنا لما كان ده بيدور على هذا المعلوم حسب شرف فخدنا. طيب، علم التوحيد بيدور على معرفة من؟ رب العالمين. في أشرف من كده؟ كلا. عشان كده العلم التوحيد الرب جل وعلا هو أشرف العلوم. ليه؟ لأن زي ما بنقول شرف العلم بشرف ليه؟ المعلوم، شرف المعلوم. طيب، دلون بقى يا جماعة ان ايه بقى الادلة؟ طيب، على هذا ايه الادلة؟ على هذا ان الايات بتتفاضل. يقول: اعظم اية في كتاب الله اية الكرسي، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا المنذر، اتدري، كنية ابي بن كعب، اتدري اي اية من كتاب الله تعالى معك اعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: يا ابا المنذر، اتدري اي اية من كتاب الله معك اعظم؟ طريقة السؤال، طرح السؤال يا جماعة اولا ثم الاجابة عليه من كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اسلكها مع اصحابي، زي ما هنا مع ابي بن كعب، مع معاذ بن جبل: تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله. تدري ما حق وحق العباد على الله؟ قلت: رسوله. انتبه معي، لان فيها اثارة للانتباه، وفيها تركيز من السامع، وفيها اقبال بكلياته ليعرف الاجابه. فاذا ما طرحت الاجابه كان اوعى لها واكثر ادراكا لها واهتماما بها. فالطريقه دي فيها في التعلم طريقه السؤال والجواب طريقه لها فوائد كثيره. انتبه معي، منها ما ذكرت. فيقول هم أتدري؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السؤال الأول ما؟ ثم ركز فاستحضر فأجاب ماشي. وهذا يدلك على عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم. فالآية الكرسي قال فضرب في صدري إذا ماشي ضربة المهنئ إخبالك المتلطف به إخبالك المعجب مش ضربة الإيه مش اللازل الإيه اللي يريد يعاقب لا مش كده صدري. وقال والله ماشي ليأنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك الإيه العلم أبا المنذر هنيئا لك العلم أعظم العلم العلم بالله ورسول العلم بالله العلم التوحيد الله انتبه معي. قال هنيئا لك هذا العلم ليه؟ طب ليه؟ إبا وجه الدلالة هنا وفين العلم؟ وقال له ايه سأل عن ايه اللي هو أحفظ ابن كعب من قراء الصحابة انتبه لا لأنه تدبر القرآن ووعى معانيه فأدرك أن هذه الآية التي بها صفات الرب وأسمائه الحسنى هي أفضل إيه؟ الآيات لأنها تتكلم عن إيه؟ عن الله عز وجل وبها عدد من أسماء الله عز وجل وصفات الرب تبارك وتعالى وهذا أعظم العلم علم بالله عز وجل. فتدبر القرآن ووعاه وأدرك أن الآية التي تتكلم عن أسماء الله وصفاتها إيه؟ هي أفضل آية لأنها أكثر آية تشتمل على أسماء وإيه؟ وصفات أسماء وصفات كتاب الله عز وجل هذه الآية العظيمة فهي أعظم آية. فهنأه بهذا العلم ماشي. فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم على العلم لأنه علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الإيه؟ الكرسي. وهذه الآية كلها أسماء وإيه؟ وصفات كلها أسماء وصفات. في هذا الحديث دليل على ايه؟ على ان الايات تتفاضل ان افضل ايات القرآن نيم ها؟ ايه تتكلم عن اسماء الله وايه؟ وفي هذا دليل على ان اشرف العلوم ها؟ هو العلم ايه؟ بالله باسمائه وايه؟ وصفاته تبارك وتعالى. ثم التوحيد بوجه عام. فهذا الحديث الصحيح يدل على ان الآية التي ذكرت فيها اسماء الله وصفاته وافعاله هي اعظم الايه؟ الآيات. كما أن حب يسرد بهوت مش بس الآية دي لا ده في أدلة أخرى على ماذا؟ على إن ليه؟ ها؟ على إن آيات الصفات لها فضل خاص في كتاب الله عز وجل مما يدل على شرف العلم أسماء الله وصفاته. قال كما أن حب الآيات والسور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة. فين الدليل ده؟ في صحيح البخاري ومسلم. أين هو؟ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فهم استغربوا الأمر يعني كل قراءة في كل ركعة يختم به بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لأي شيء يصنع إيه؟ ذلك. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وفي بعض حبك لا أدخلك الجنة انتبه معي انتبه. فهنا فكان حبه يقول هو الله أحد وكله أسماء وصفات. قل هو الله اسم الله عز وجل هو أحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل اسم يتضمن صفة. وإحنا عندنا كل الأسماء تتضمن صفات هيجي دي تاخدها إحنا في إيه؟ في قواعد الأسماء الحسنى. وإحنا متقابلنا كده ونقف عندها نحن أهل السنة والجماعة لا يعطلون الرحمن عن أوصافه كما هو شأن المعطلة بشتى أشكالهم وألوانهم. فمن ضمن إيماننا بأسماء الله الحسنى إن كل اسم من أسماء الله عز وجل بيتضمن إيه؟ صفة. يتضمن إيه؟ صفة. بل بنقول إن دلالة الأسماء في هذا الباب ثلاث دلالات. كم دلالة؟ ها ثلاث دلالات، مطابقة وتضمن ايه والتزام. مطابقة انه ايه علم على الذات يطابقة من كل وجه، زي ما قلت لك ان كل اسم يدل على ايه على الذات خلاص. طيب وتضمن ان كل اسم من اسماء الله الحسنى بيتضمن ايه صفة، وإلا ما يبقاش من اسماء الحسنى، يبقاش اسماء الحسنى. حسنى بالغ بالحسن مدى. يعني ايه بالغ بالحسن مدى؟ في مدح. يعني ايه في مدح؟ بيتضمن صفة كمال للرب، بيتضمن صفة كمال الايه من صفات الكمال للرب تبارك. عشان كده بنقول ان في قاعدة ثانية اخرى من قاعدة الاسماء، بنقول ايه ان اسماء الله تبارك وتعالى اعلام واوصاف. اعلام وايه؟ مش اسماء جامدة، مش زي اسمك انت ممكن يبقى اسمك احمد وما فيكش حاجة من الاسم، اسمك كذا وما فيكش اي حاجة من معاني الاسم، عكسة تبارك معايا ازاي؟ مش بيلي ليه اسماء الرب وحده هي اللي ايه بتتضمن صفات ايه واعلامه ايه واوصاف. عشان كده برضو قلنا ان الدهر مش من اسماء الله الحسنى. ليه؟ لانه جامد لا يتضمن صفة، فليس بالغا في الحسن ايه مداه. واضح؟ طيب وكلها اسماء وصفات لله، وقد صرح بانها صفة الايه الرحمن من اسباب بانها صفة للرحمن، فمن اسباب حب الله عز وجل. وقد علمنا ان نقول هو الله واحد تعدل ايه، او قد علمنا فعلا في تعديل الاخر ان بتعدل ثلث الايه القرآن. طب بتعد ثلث القرآن ليه؟ لأن القرآن دائر حول التوحيد والتشريع الأوامر والنواهي والقصص، والتوحيد كله مجموع في صورة قل هو الله واحد. طب معي هتقول لي طب ما دي أسماء وصفات، طب ما فين أنواع التوحيد الثانية؟ لا ما المتضمنة، ما هو اللي له كمال الأسماء والصفات هو اللي يستحق الايه العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الايه الألوهية والمتفرد بمعاني الربوبية تبارك وتعالى. طيب ماشي يا جماعة. وقد علمنا أنه أن نقول هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأنها محض ذكر توحيد الله. ولقد أمرنا الله، دي برضو خد عندك بقى ده كمان الدليل الثاني. أنا عندي الآن مضى بنا دليلان على فضل آيات الصفات، إيه هما؟ دليل الأول حديث إيه؟ أيوة فضل آية الكرسي، حديث أبي بن كعب، والثاني حديث معاذ في وجوب البدء بالتوحيد، في وجوب البدء بالإيه؟ بالتوحيد. واضح؟ وإن التوحيد مبني على معرفة الرب أسمائه وصفاته. تابعوا يا جماعة، عايزك تبقى أنت فاهم الأدلة ماشية إزاي؟ ومؤصل المسائل إزاي؟ عشان يبقى العلم بتاعك علم نافع، وتبقى أنت فاهم أنت بادئ منين وماشي إزاي؟ وتبقى الأمور مبلورة في رأسك وقلبك. واضح؟ فاهم حديث معاذ ذكره لأن ده بيدل على وجوب البدء بالتوحيد، وإن التوحيد مبني على معرفة الرب أسمائه وصفاته. طيب بعد كده بيكلمنا عن فضل الآيات الإيه؟ الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر منها إن عندي الآيات الصفات لها فضل خاص، بدليل إيه؟ ها؟ آية الكرسي وقل هو الله أحد. طيب بعد كده ولقد أمرنا الله بدعائه بأسمائه وصفاته، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقوله يلحدون أي يميلون وينحرفون. الإلحاد خد بالك لمنه زي اللحد اللي هو بالك الميل كده في الجنب ده في خلاف الشق، الشق ده اللي هو كده ده اللي غيرنا، أما اللحد اللي في جنب من جوانب اهو في ميل في جنب. واضح؟ طيب الإلحاد الميل، لغة الميل والعدول عن الحق والصواب. عشان كده لما نيجي واحنا بنتكلم في قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات، نحن بنؤمن بالأسماء الله عز وجل كما ورد القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد. الإلحاد هتلقى من معناه كل الانحرافات، سواء بقى التعطيل الحاد، التشبيه الحاد. ليه؟ لأن الحاد ده اسم جامع لمعاني الميل كلها، كل معاني الميل والانحراف ايه؟ ها؟ داخلة في الإلحاد. واضح؟ لا يخلف الإلحاد كلها. أي انحراف إلحاد، سواء بقى كان بتشبيه، بتمثيل، بتعطيل، بأن يسمى الرب بما لم يسمي به نفسه، واضح؟ كل ده إيه؟ إلحاد. طيب هنا وجه الدلالة في الآية إيه؟ في الموطن الشاهد المذكور اللي احنا بنقول إن رب الدعاء بأسماء الله وإيه؟ أيوة، بأسماء الله وصفاته. وده أحد أنواع التوسل المشروع الثلاثة، التوسل المشروع اللي هي دعاء الرب أسمائه وإيه؟ وصفاته، بأسمائه لا يدلك على فضل الأسماء والإيه؟ والصفات. تسأل ربك بها تبارك وتعالى، ماشي؟ طيب، وهذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن من ألحد وما ينبغي أن نتركه ونبتعد إيه؟ عنه، ماشي؟ ونقتصر في الرد عليه مقدار الضرورة والحاجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بقول لك وذروا الذين يلحدون فيه، اتركوه، صرفوا عنه، لا تخالطوهم، لا تجالسوهم، إلى آخره، كما هو الحال مع كل أهل البدع. الأصل كده، الأصل إن من ألحد وانحرف، عطل، شبه، مثل، ذكر أسماء للرب لم يسمي بها نفسه، ها؟ غيره، انك انت ايه؟ ها؟ تنأى عنه، تحاججه، تناظره بقدر ايه؟ او تدعوه الى الحق بقدر ايه؟ الضرورة، انه لحد ما تقام الحج عليه، لحد ما يبين له الحق. لكن اذا اصر على باطله، الاصل في صاحب البدعة انه ايه؟ انه يهجر ويزجر، ذره، تبه معي، واضح؟ بس ده بعد البيان له الحجة، بيان له إبانة الحجة له، إقامة الحجة عليه، بيان الحق له، دعوته، لا سيما إذا كان ليس معاندا ولا مكابرا ولا جاحدا، إنما هو نشأ على على على على على التعلم، أو تعلم بطريقة خاطئة، أو في مكان لم يكن يدرس فيه إلا هذه المسائل الكلامية والانحرافات، فتلوث بها أو أشبع بها، لكنه طالب للحق. طب حتى المعاند، أو حتى المعاند يقيم الحج عليه، بس أنا بتكلم إيه؟ دي أقسام بقى المدعو في دعوة الناس. أنت في إيه؟ مش كلهم واحد، في اللي بيبحث عن الحق وبيتحراه، في المعاند المكابر، في الإيه؟ الجاهل اللي هو بس اللي بينه وبين الحق أن يعرفه، وده غالب الناس، أصحاب الجاهل البسيط، غالب الناس من عوام المسلمين كده، ليس بينه وبين الحق إلا أن يعرفوه. انتبه، مشكلتهم بس انهم جاهل بالحق، محتاجين منك تدعوهم تبين لهم الحق. طيب ده ببيان الحق، ادعوه، اخبرك ادعوه الى سبيله بالحكمه والموعظه ليه؟ ده بتدعوه بالحكمه، حكمه. طب عنده بس اشكاليه بسيطه محتاج انك تعظه، فيبقى الموعظه الحسنه. طب والتاني بقى اللي عنده اشكاليه بيبحث عن الحق بس عنده خلفيات غلط، جاهل مركب، تجادله بالتي ايه؟ بس متحري الحق، هو بس عايزك انك انت ايه؟ تقنعه. هو مشكلته هو متحري الحق، بس مشكلته مشكلة اقناع، انك انت تكلمه كلام فيه اقناع، فيه حجج، فيه ادلة، مش تقول له كلامه خلاص وتجري. عايزك تبين عنده شبهات، يا اخي عايزك تزيل شبهاتي، ها؟ ده تجادله بالتي ايه؟ لانه طالب حق، بس يحتاج من يبين له الحق. انتبه، لان ده برضه قسم كتير موجود من الناس، وانت ممكن تقول ده معاند، بس هو مش معاند، انت بتكلمه غلط، انت ما انتش موثق علمك صح، وما عندكش قدره على تكميل الشبهات، فبتكلمه كلام مش مقنع، فمش هيستجيب لك، وعايز كلام عليه حجج، ادله. شوف كده واحده بواحده، ونقطه لنقطه، ومقدمه النتيجه، وتدي له كلام صح، هيسمع. إشكاليته في أن يعرف الحق بأدلته، وأن تفند شبهاته التي نغصت عليه حتى تزول هذه الشبهات من عنده، فلا يحتاج إلى جدال بالتي أحسن، قائم على العلم، قائم على العلم، قائم على الفهم والطريقة السليمة، يكون عندك قدرة على إيصال الحق، إيصال الحق بصورة سليمة، وإزالة الشبهات لديه. وده اللي احنا المفروض في هذا الوقت نجتهد في في في, في تعلم مع التعلم، ها، ودراسه المسائل، مسائل التوحيد وتتقن أدلتها ومواد التعلم والدراسة. يعني أنا ما يبقاش بعد كده لازم يكون يعني معاك الرسم معاك الكتاب. المرة دي بس العددة كده بكل ما فيها، لكن المرات القادمة وضع تاني. أيوة، وفي امتحانات ومناقشات، لأن أنا يهمني المعلومة تتبلور وتصل لديك صح وتترسخ عندك، ثم مع المعلومة يكون عندك إيه؟ القدرة على إيصال المعلومة وتتنيد الشبهات عشان نقدر نشتغل صح. وندعو الأمة إلى الحق دعوة تأتي بنواصيهم إلى الخير، بنواصيهم إلى الخير، يبقى عندنا قدرة على إبانة الحق وتوضيحه والرد على الشبهات. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول إيه عند مقدار الضرورة والحاجة. يبقى إن أنا مش معناه بقى إن أنا أهجر أهل البدع أتركهم من غير بيان، من غير إقامة حجة، من غير مناظرة إذا استدعى الأمر ذلك. لا، مش معنى الأمر كذلك. واضح يا جماعة؟ أقبلك بالحجة من أدلة الكتاب والسنة. وركز معايا، رأس الحجج، أساس الحجج كلها الأدلة، كتاب الله وسنة إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ده اللي احنا من ايه بنقيم به الحجة على الخلق، لا تقام الا بأدلة الكتاب والسنة. وأدلة الكتاب والسنة بفضل الله تبارك وتعالى فيها الخير كله، وفيها غنية عما سواها. ممكن تقول أدلة العقلية موجودة في القرآن، أدلة الفطرة موجودة في القرآن، سائر أنواع الأدلة موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي الميزة اللي ميزت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه تميز عن غيره، رسخ قدمه أو رسخت قدمه في علوم الكتاب والسنة، تبع معي، فانبجست المعاني على لسانه وتفجرت ينابيع الحكمة، فكان عنده قدرة يجي مع بتوع المدارس يقول له تعالى لا يسلم لك من أدلتك العقلية للكلاميين مثلا إلا دليل كذا وكذا، وفي القرآن ما هو أعظم منه وزيادة. قرأ وياسر بالآيات هي عن نفس الأدلة وزيادة كمان على الأدلة اللي انت جبتها وزيادة عليها. انتبه، فالحجج بشتى أشكالها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله. طيب، لأن ترك الخوض مع هؤلاء ومنهج أهل السنة وفعل سلفنا الصالح. الخوض نقول المرائس المصطائبة، انت أبنت الحق وجدلت بالتي أحسن، كابر وعاند وعمال يعاند مش عايز يصل لحق، يبقى تضيع وقت معه بقى، وده معاند. الحجة قامت والحق اتضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لكنه يجادل جدلا سوفسطائيا مش عايز، معاند مكابر خلاص، فقمت عليه الحجة وبينت له الأمر. خدت بالك ايه؟ خلاص بقى تترك الخوضة معه عشان ما اضيع وقت بقى مع واحد مجادل معاند مش عايز يستجيب لحق. انا بينت الحق له واظهرت الامر له وكذا، صمم وعاند وكبر من باب اخبارك الجدل بقى الصوفسطائي، الجدل من اجل الجدل الذي لا يبتغي صاحبه الوصول الى الحق ولا يريد ذلك، انما هو يريد الجدال من اجل الجدال وتضيع الوقت ومراء من اجل المراء. لا، ده اللي تعرض عنه، وده اللي في حديث النبي من زعيم ببيت في رابط من ترك المراء ولو كان محقا. ايوه انا محق، بس الذي امامي لا يريد ان استجيب للحق، وبينت له وانا ذلك يعاند ويكابر. خدت بالك؟ ده ذرهم في خوضهم ايه؟ يلعبون خلاص. قل لا ثم ذرهم في خوضهم، لا ده خلاص مش عايز استجيب. طيب، وده كان منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، دي طريقه سلفنا في بيان الحق للخلق. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها أي حفظها وأطاق وتعبد لله عز وجل بها. تبقى أحصاها حفظها وعرف معانيها ماشي، وتعبد لله بها. إن الله 99 أسماء، هل أسماء الله عز وجل منحصرة في 99؟ لا. امال ايه دول 99 اللي ربنا عز وجل ايه؟ ايوه اعلمنا به مجمل الخلق، يعني اعلمنا بهذه الاسماء. طب الدليل ايه؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم اسم كل اسم هو لك سميت به نفسك او احدا من خلق او استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك اسماء استأثر الله بعلمها، استأثر الله بايه؟ بعلمها. لا نعلمه تبه معي، فدلت اعلامنا الله عز وجل بها. طيب احصاها مش مجرد حفظها واحد ينشدها كما يظن البعض، لا، حفظ مع معرفة المعاني، معرفة الايه؟ المعاني، معاني الاسماء، كل اسم معناه ايه. واضح ان شاء الله باذن الله نعينكم على هذا، نسجل حتى لو مقطع كل يوم في معنى 10 دقائق معنى كل اسم من اسماء الله الحسنى، بس نذاكر ونعي المعنى الاسم. طيب حفظ ومعرفة معنى وبس؟ ها؟ لا، نتعبد لله بها. يعني ايه تعبد لله بها؟ التعبد لله باسمائه الحسنى من اعظم طرق التعبد. تعبد لله تسأله باسمائه وتدعوه، وده معناه انك بتخلص الدعاء، وهو ويسمى كل انواع العبادات. انتبه معي، انك بتنظر في هذه المعاني فتتعرف على الرب جل وعلا فتخلص الدين له، انك بتعمل بمقتضى كل اسم، مقتضى كل اسم. يعني الله عز وجل قلنا الرازق، يبقى الرزق بيده لا رازق سواه. طيب ينفع بقى بعد كده انك انت تبقى عارف ان ربنا هو الرزاق والرازق ثم تخشى احدا من الخلق في قضية الرزق؟ يتعلق قلبك بغير الله في قضية الرزق؟ ها؟ يبقى انت ما انتش فاهم الاسم ولا تعبدتش لله بيه، لان كل ما دون والله لا يملك شيئا، ده هو ما يعرفش يرزق نفسه ولا يملك هذا، عشان انك انت تخافه بقى والناس هيعمل لي كذا واصطف شغلي، وانا لو اطلقت لحية يعملوا لي كذا، وانا لو التزمت بالسنة يحصل لي كذا، وانا لو دعوت الى الله تبارك وتعالى بقى مش هشتغل، وانا يحصل لي في الشغل وكذا وكذا. انت فين يا ابني؟ ها؟ ونسألك مين الرزاق؟ قول الله. الا ما المعاني، المعاني بقى الرزاق فين في قلبك؟ ها؟ فين يا حبيبي فين؟ ركز معايا، لانه رب الكعبة لو عرفنا الله باسمائه وصفاته وعبدنا الله عز وجل وحققنا هذه المعاني في قلوبنا وتعاملنا مع الرب بها تبارك وتعالى، والله ها لعبدنا الله العبادة على النحو الذي يحبه ويرضاه، ولزقنا حلاوة الإيمان، ولتعلقت قلوبنا بالله عز وجل لا بغيره، ولقمنا بما يجب علينا في من أخبارك من طاعته، ولعشنا جنة الدنيا قبل أن ندخل جنة الآخرة. تعرف جنة الدنيا هي اللي بقوله لك ده، مش كان السلف يقولوا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؟ ها؟ هي الجنة دي يا عم. لك تعرف الرب أسمائه وصفاته، وإنك تحصي الأسماء والصفات، تحصي يعني إيه؟ حفظ مع معرفة معاني مع تعبد الله بها، إن أثار أسماء الله الحسنى وصفاته تملأ قلبك. خلاص تعرف، عارف إن ربنا تبارك وتعالى هو الرب متفرد بمعاني الربوبية من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإمادة. طيب قلبك لو استقرت المعاني دي، ده المعاني دي هتخشى أحد في ضر أو نفع؟ ها؟ ده مخلوق عاجز ناقص ايا كان، هو مخلوق. انتبه، واذا كان حقق التوكل بمعنى الصحيح ويعتمد قلبك على الله. طيب لو انت عرفت اسم الله السميع او البصير بمعانيه، وانه احاط سمعا بكل المسموعات، واحاط بصر وانه يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، اللي انت حافظين، ما انت ممكن تبقى حافظ المعنى او تقول لي واخد بالك واخد المعنى ده، استقر في قلبك وتعبدت لله به. لو استقر في قلبك وتعبدت لله به، ها، محال انك تيجي بالليل تقفل الباب وتخش على موقع مش عارف ايه ولا مشهد ايه تقعد تتفرج. ده يدل انك جاهل بربك. ها محال انك انت تطلق النظر ولما تشوف الخلق تعمل نفسك انك انت لا يا حبيبي انت ما انت جاهل بالله. ها لا انت لو اعلم وتعرف ان نظر الرب اليك اسرع مما تنظر اليه هتبص هتبص ابدا. انتبه ده انت هتبقى في حاله مراقبه هتيجي قدام الناس تعمل نفسك وتيجي ورا الناس بحاجه تانيه. ها ده انت كده احمق والله العظيم تعمل تحكش اللي على نفسك. ها حكش على انت كده بتخدع نفسك وبتقول الاسماء والحسنى. فين اسماء الحسنى دي؟ ها فين تقوم باسم السميع يعني ايه؟ تبقى عارف ان السمع والبصر والفؤاد كل ولاد كان عنه مسؤولة. تبقى عندك القضية مراقبة الرب مالكش خلي ده ما خلي مين اعمل حاجة. اهم حاجة علاقتك مع الله مراقبتك لله وتبقى في الباطن ها اشد مراقبة من الظاهر. مش اذا برزت للخلق ها اظهرت لهم جميل ما عندك واحسن ما عندك فاذا ما خلوت بالرب ها اظهرت اقبح ما لديك. تعاملت مع الرب انه اهون الناظرين الى نعم نسال الله العفو والعافيه. وعشان كده كانت دي مشكله مين الكبرى مشكله المنافقين. ها وعشان كده كان الجزاء من جنس الايه العمل يمكرون ويمكر خدعون الله وهو على سبيل الاستحقاق والمقابلة. ده انتوا ايه بتعملوا كده ده انتوا تضروا نفسكم ده انتوا فايت الحماقة قدام الناس وجه وكلام ومع بينك وبين الله حاجة تانية. ولذلك اللي عرف الاسماء والحسنى والاسماء الحسنى بمعانيها واحصاها وتعبد لله بها ها باطنه احلى من ظاهره. والعلماء يقول لك كده ابن جوزي بيقول باطنك ظاهره بل هو احلى. هو احلى ليه؟ لانه بالعكس ده هو في ساعات الخلوه مع الله بيبقى له من العبادات وتفويض الامر والاحوال ها التي لا يظهرها للخلق لكنه بينه وبين ربه تبارك وتعالى يتعبده عز وجل بها من مزيد من الافتقار والإقبال والبكاء بين يديه والسؤال ووضع الحوائج له أحوال عجيبة بينه وبين الله لا يريد لأحد أن يطلع عليه. مش العكس إنه مباشر ده من انتبهوا. وخد بالك عشان كده بنقول ان قضيه الالتزام مش هي مجرد انا اطلقت لحيتي وحفظت قران وسنه ولساني بقى زي البرابانت زي ما كتير بيتقالهم كده. لا والله لا يا حبيبي. فين اثر ده في قلبك؟ اثر ده في قلبك فين؟ اثر العلم فين عليه؟ اثر العلم بالاسماء الله وصفاته فين على القلب؟ على احوالك على تعظيمك لأوامري ونواهيه. هل عرفت الله بأسمائه وصفاته حقا؟ يبقى من أعظم الناس أكثر الناس تعظيما لأوامر الله عز وجل ونواهيه. انتبه لذلك ومن يعظم شعائر الله فإن إيه؟ أيوة لأن نتج عن القلب ده قلب امتلأ بمعاني أسماء الله وصفاته فراقب الرب جل وعلا في السر والعلن بل في السر أكثر فمعظم شعائر الله وقاف عند حرمات الله. انتبه معي. فالعلم الأسماء والصفات والتعبد لله عز وجل بها أمر في غاية الأهمية أعظم أبواب التعبد. عشان كده لما نيجي ندرس التوحيد مش مجرد مسائل نسردها ونحفظها ونقعد واخد بالك ايه حفظ المساله والدليل على المساله ماشي ده مطلوب واساسي وزي ما قلت لك احصائي انا حافظ الاسماء ومعاني بس كمل اثار الاسماء والصفات على القلب فين؟ ها كمل التعبد لله عز وجل بكل اسم فين؟ تبه معي، ده باب واسع واسع. التعبد لله عز وجل بكل اسم فين؟ لو عملنا كده ينتج العبد اللي حقق العبودية لله عن نحو الذي يحبه الله ويرضاه، العبودية الصح اللي انت فيها حققت العبودية ظاهرا وباطنا، واستقمت كما أمر الله، استقم كما أمرت، استقمت كما أمر الله عز وجل، وده المطلوب، وده اللي ينجيك، وده العلم النافع، العلم النافع الذي يورث الخشية والتعظيم والتعبد لله عز وجل عن نحو الذي يرضاه، ما دونه ليس بنافع. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع قسمان كما يقول ابن رجب رحمه الله، انتبه معي، علم ضار في ذاته زي علم السحر يضرهم ولا ينفعهم وما ينفعهم، انتبه معي، علم السحر وزي علم الكلام والفلسفة وغير ده علم ضار، إلا لمن؟ للذي سيستخدمها في الرد على أهل الباطل والبدع وقد تحصل بعلوم السنة على قدر الضرورة. طيب، والقسم الثاني علم نافع في ذاته غير نافع معك. ليه؟ نافع، علم قرآن، حفظ القرآن ومثبت القرآن، اقرأه صوتك جميل أوي ما شاء الله، ولكن ما مش مطبق، لا انت فاهم آيات ولا بتطبقها ولا بتسهر معك، مسكين مسكين والله، ده القادر بحجك عليك من القيامة، تبقى معي. طيب، حافظ الأحاديث، حافظ مسائل العقيدة، حافظ مسائل الفقه، ولكن صنعت منك إيه؟ أصمرت معك إيه؟ قومتك؟ خلتك عبد لله فعلا بتراقب الرب في السر والعلن؟ حققت معك الاستقامة؟ ها؟ صنعت منك الصناعة المطلوبة؟ ما عملتش، مسكين والله. طب ايه فايدة العلم ده هنا؟ ايه ما انتفعتش بيه؟ العلم النافع اللي هو يثمر ثمرته علم التوحيد يا جماعة، لو درس بالطريقة الصحيحة ووعينا مسائله ولا سيما باب الأسماء بل والربوبية، والله ثمرات الربوبية غاية في الأهمية والرب، تبه معي، الحياة توحيد الربوبية مع الثمرات وهنيجي نتكلم فيها بعدين، او تتكلم باب الاسماء والصفات، هتلاقيها زي ما اقول لك كده، لا يخشى احد في قضية رزق ولا ضر ولا نفع ولا ولا ولا ولا يتوكل الا على الله، ولا يفوض امره الا الى الله عز وجل، ويبقى همه الاعظم هو ان يرضي الرب ولو سخط الناس، ما خلاص مش قضيته، ما يجعب الناس هو، بس الناس يعمل له ايه؟ ها؟ الناس تملك حاجة لنفسها فضلا عن غيرها، شغله الشاغل ارضاء الرب، شغله الشاغل ازاي من ربنا، كيف يرضى عنه ربه تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول وهذه هي الاقوال التي وردت في تفسير الاحصاء، فورد الاحصاء بمعنى الحفظ، لكن لا شك ان من حفظ الالفاظ ولم يقم بحقها في العبادة لم يكن ذلك هو الايه؟ هو الاحصاء. عبادة احصاء؟ ها؟ مش احصاء؟ احصاء الحفظ جزء، زي حفظ القرآن جزء، وما ليه المطلوب مع حفظ القرآن؟ العلم بمعانيه، العمل ها به، بقبلك بمحكمه، الإيمان بمتشابهه، أن تحل حلاله، أن تحرم حرامه، زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود، العلم حديث النبي نفس الكلام، وهكذا، ما تاخدش جزء وتسيب الباقي، كمل. عشان كده كان الناس في حق الرب ها عالم بالله، عالم بايه؟ بامر الله. طيب، عالم بالله جاهل بامره ونهيه، جاهل بايه؟ بالله، عالم بامره ونهيه، ازاي؟ ولا تمام، عالم بالله وعالم بامر الله عز وجل، ده الذي جمع بين العلم والعمل، اللي جمع بين ايه؟ العلم والعمل. أيوة تعلم حفظ القرآن السنة، تعلم علوم الشرع العقيدة غيره مع العمل، لأنه طلب العلم للعمل. طلب العلم ليه؟ للعمل، مش للتصدر ولا لمراء ولا أن يشار إليه بالبنان ولا لله الحظ بالحظوظ دنيا إطلاق، هو طلب العلم للعمل. ده بمعي العالم بالله عالم بإيه؟ بأمره. فده عنده علم بالرب بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، بتوحيده، وعالم بأوامري ونواهيه، وده أكمل الأحوال طبعا. العالم بالله عالم بأمر الله، تمام، جمع بين العلم والعمل، ده العالم الرباني. طيب عالم بالله غير عالم بأمر الله، هو عنده أصل العلم. إيه أصل العلم؟ خشية، الخوف من الله تبارك وتعالى، التعظيم لله. فتلاقيه ما يعملش حاجة لما يسأل ويشوف حلال ولا حرام، وده بنشوف، شوف نماذج كده من عوام الناس، ما يعملش أي حاجة. والله العظيم في ناس كده عارفهم كمان يقولوا كده، وفيهم ناس أنا نفسي ألتقيهم، يعني أنا ما التقتوش، ولكن سبحان الله يشتري مثلا سيارة وأجي اتصل من الوعي يقول السيارة دي العقد 1-2-3 كده حرام ولا؟ طيب ألاب وراجل سائق حالي في الموقع يقول لي السواقين بيعملوا كذا وكذا وكذا، أعمل كده ولا ده خطأ مخالف كذا؟ طب إني حصل كذا، طب سوى كذا ومع حياته ووضعه حاجة عجيبة، وراجل من عوام الناس لكنه عالم بالله، عنده خشية وخوف. وده محمود أيضا، لأنه ما يعملش حاجة لما يسأل، قد بمشي خطوة لما يشوف ترضي ربنا ولا لا، فيسأل يرجع. تبه معه، واصل العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما العلم ليه؟ الخشية. تبه معي. طيب النوع الثالث بقى، عالم بأمر الله غير عالم بالله. ده بقى أستاذ كلام، حافظ عارف، لكن تيجي عند ليه يروغ روغان السعادة، ما يتعلمه يستخدمه للحيل، حيل. وده كده من أشر الناس، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. علم لا ينفع، علم لا ينفع، ما فيش مغرسوش لا صدق ولا خشية ولا تجرد. تعملها مسكين، تمشي ازاي؟ أدرك نفسك قبل فوات الأوان، قبل أن يباغتك الموت، بتبقى خسرت، صح المسار. تابوا يا إخوة، عشان كده بنقول إحنا هي المشاكل بتحصل في كل مكان، هات الله كلها زي ما بقولك كده. لو في والله العظيم لو علم وعمل، انتبه معي، وحتى أقولك يا راجل بس علم بالله، لكن انت الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى هتبقى حذر، حذر في كل ما تقول، حذر في كل ما تفعل، حذر في كل ما تتصرف، حذر. شوف غير حاجة موافقة لما يرضي الله، لا تصرف ده يرضي ربنا، في ميزان حسناتك ولا سيئاتك. ما مفيش حاجة إلا محسوبة، مفيش حاجة إلا مكتوبة، مفيش حاجة إلا ما تحاسب عنها وتسأل. انتبه معي، كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة مستطاع. انتبه. طيب هيسرك ترى التصرف ده ولا ما يسركش؟ يوم القيامة يبقى موقفك منه. انتبه، انتبهوا يا جماعة، عشان نمشي صح، عشان نصح المسار، عشان نحقق العبودية، عشان يفتح الله عز وجل بينا ولنا. فيقول لهم فلم يكن ذلك هو الإحصان المقتضي لدخول الجنة. وورود الإحصان معنى الإطاقة، أي أطاق القيام بحق كل منا، يعني أطاقوا، يعني إيه أطاق القيام بحقها، بحقها. انتبه، أطاق القيام بحقي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدي السيف قال ايه؟ ها؟ بحقي، حقه، قال حما حقه؟ قال أن تضرب بها من ايه؟ كل حاجة لها حق، برضو العلم له حق، انك تتعلم عشان اولا تقوم نفسك، تعبد ربنا صح، تدعو لله على بصيرة، تقوم لله بالواجب، بالواجب، تعاون على البر والتقوى، تقرب الناس إلى الله مش تبعدهم، تدنيهم من خالقهم، تحببهم في الله عز وجل. طيب بدعاء الرب بحق كل منها، بدعاء الرب قلنا دي من ضمن الايه؟ ان احنا دعاء الاسماء الحسنى دي من ضمن ايه؟ من ضمن اللي اقبلك معاني الواجب في الاسماء، ومن ضمن الاحصاء، من ضمن التعبد لله بالاسماء الحسنى، انك تدعو الرب باسمائي وبشهود اثار الاسم في هذا الاسم في الوجود. نعم، انت عارف انت لما تطالع اثار اسماء الله الحسنى في الوجود، ها، ترى حركه الكون ببصيرتك. شايف؟ ببصيرتك. لما تيجي انت تطالع بقى معاني اسماء الرب بقى منه، عزيز ذو انتقام منه تبارك وتعالى الى اخره، طالع تعرف ترى عاد ان الرب تبارك وتعالى غالب على امره، تبارك وتعالى غالب على امره، يعني ناصر دين معز اوليائي، وانت الخلل بيجي منين؟ من عدم فهم اثار الله واسمائه الحسنى. انك انت تتخيل ايه؟ ان خلاص الدين لن تقوم له قائمة، لن تقوم له. اعوذ بالله، هذا سوء ظن بالله، هذا من ظن الجاهلية، ده ظن الجاهلية، انك تصير ظن، انك تتخيل ان ايه، ان اعداء يملكون الناس. لا، الامور بيد الله، الله عز وجل هو الذي يدبر الامر والذي يصرف الشأن. فانت لو انت عندك يقين بهذا وفهم المعاني ديت، ها، لا تمضي في طريقك كده، العمل لدين الله والدعوة الى الله عز وجل لا ما عطلكش اي ولا عخسرك اي حاجة خالص. عقل ازاي وانت عندك يقين ان الامر كله بيد الله، وان الله غالب على امره، انتبه، وان الله ناصر دينه، وان الله عز وجل كتب لاغلبن انا ورسلي، وان الى اخره. وتمضي في الطريق ولو كنت وحدك، وتوكل على الله عز وجل، اعمل لدين الله، ما بالك وانت معاك الناس. انتبه. وغير ذلك بقى يقول لك اه ده عندهم ايه ومش عارف واخترعوا اسوء عاود. ده يا ابني ده فيروس ضعيف لا يرى، لما سلط على البشريه، ها، عرف يعمل حاجه بالاسلحه النوويه، عرف يعمل حاجه بالاسلحه، مش عارف الهيدروجين، عرف يعمل حاجه. طب امال احنا مقصر في العمل دين؟ لا ليه ما نقومش بالواجب؟ لماذا؟ ما هو ده يا ابني اثار النظر والتامل ومعرفه اثار اسماء الله الحسنى، ها، جعلك ترى ببصيرتك ما لا يراه غيرك. ماشي بالبصيره ليه؟ مش بره بتاع طريقه الصوفيه، لا، ده يا حبيبي اثار اسماء الله الحسنى ايه؟ ايوه، عندك يقين ان الله ناصر دينه، غالب على امره، ان الامر بيد الله تبارك وتعالى وحده، ايوه، الامر بيد الله عز وجل، وان الحسنه والطاعه بتقتضي ايه؟ عزا رزقا، وان المعصيه والمخالفه ايه؟ ليه؟ لان الجزاء من جنس الايه؟ العمل، لان الرب ليس بظلام. المعاني دي لو عارفينها نلاقي وسط في بعض الاخوه، اصل مش عارفين نتكلم، اصل الناس بيقولوا في كذا وحصل كذا للناس وحصل. طب ما كسرت ايديهم وقفوا عن كثير، وقفوا عن كثير يا حبيبي. ما دي اثار اسماء الله، يا ناس غيرت ما بانفسها، يا ناس استقامت، ها، وزيك يبقى عندك معاني. انت الباب ده يا جماعه باب عظيم جدا والله، ماشي على بصيره كده. بعض الناس لما نهار واخد بالك مقام يناير والهيصم، والناس يقول لك وخلاص وتطبيق الشريعه والجزيه وهنعمل، صح، ونيجي نكلم يا عم الحاج ده واحد بيعرف بما لا يعرف. هي احوال الناس بالوضع ده، ها، بالوضع اللي احنا شايفينه ده تقتضي كده، ها، كما هو الحال بمقتضى اسماء الله وصفاته، بالبعد والمعاصي، بنبارز ربنا بالمخالفات والمعاصي والانحرافات، وناس وجماعات بكاملها بتبرر الشرك، وبتتعاون مع شر اهل من الشيعه والروافض والصوفيه، زي دي يمكن لها ازاي يا ابني؟ وهتقيم دين ازاي؟ يا ابني ففهمك. انا بقول الكلام ده لان كان بيعمل مشكله. احنا المفروض اصحاب المنهج السلفي، اصحاب العقيده والعلم بالله لنا فهم مستقيم غير اي حد تاني. ازاي؟ لا يا حبيبي، الكون ده حركته ماشيه، ها ايوه، تحقق اثار اسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. زي ما احنا النهارده بنتكلم على التغيير، التغيير يجي منين؟ تغيير نفوسنا، استقامتنا، استقامتنا. عشان كده انا بتألم واحزن لما انا الاخوه الملتزمين في بينهم امراض وافات وحب تصدر وده يعمل كده، بضرب كف على كف. احنا هنصلح، ها نصلح كده؟ نحن مش عارفين نصلح نفسنا، ما نصلح نفسنا حبيبي. لازم ناخد بالنا، الدنيا تستقيم، الدنيا تتغير لما الناس ايه يغيروا ما بانفسهم، لان الرب حكم عاد ولا يظلم الناس. ده بالعكس، بالعكس والله، لما الواحد بيطالع مخالفاتنا ها يرى اثار رحمة الرب ولطف الرب، وانه لو اخذنا بما كسبت ايدينا ما ابقى على ظهرها من دابة. اي والله، والله انتبه معي، ده لطيف بنا تبارك وتعالى. عشان كده العلم باسماء الله وصفاته يا جماعه علم عظيم، وتوحيد الله باسماء وصفاته الباب الاساسي اللي ينبنى عليه كل ما هو اتي. انتبه، من ابواب التوحيد. ولذلك كان من من من من يعني اللمسات الرائعه الايه يعني تدل فعلا على يعني فضل وعلم الشيخ حفظه الله، انه بدا هذا الكتاب بهذا. العلم كلام عن اسماء الله وصفاته وفضل الاسماء وصفاته وكيفيه تعبد الله باسماء وصفاته، يعني اصل التوحيد اللي كل اللي جاي بعد كده منبني عليه عليه. اكتفي بهذا القدر. محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.